السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نقول لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة مع ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود. حياك الله شيخ سعد. حياكم الله وحيا الله أخوة المشاهدين، الله يبارك فيك. الله يرضى عليك، يا مرحبتين. كذلك نحيي ونرحب بمترجم الإشارة معنا، حياه الله الشيخ عبد الله العوفي. حياك الله شيخ عبد الله، يا مرحبتين. شيخ سعد، بداية هالحلقة، دائما كثير من الناس في هالأجواء الشتوية يسألون ويستفسرون عن بعض الأحكام الفقهية، ولعل من أهمها قضية المسح على الخفين، فلو ذكرت لنا تعريجا خفيف عن بعض الأحكام الرئيسية. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. الخفان، إذا أطلق الخفان فالمقصود بهما ما يلبس على الرجلين من الجلد، أما إذا كان من غير الجلد فيسمى الجورب. جميل. ولذلك ما يسميه الناس الآن بالشراب هي في الحقيقة تسمى عند الفقهاء بالجوارب. الجوارب. أي نعم. والمسعى الخفين حكي الإجماع عليه وعند أهل السنة، ويعني ما ذكر فيه من خلاف، خلاف شاذ، والأحاديث الواردة فيه متواترة بلغت حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذا موضع الشاهد. نعم. وهذه بعضه، فمسح خفين إذا الحديث الواردة فيه متواترة، ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسح على خفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاس العلماء الجوارب على الخفاف، فيجوز المسح على الجوربين قياسا على الخفين. ولذلك نقول إن السنة لمن لبس الجوربين أن يمسح عليهما، وليس من السنة أن يخلع الجوربين لأجل أن يغسل الرجلين، فإن بعض الناس تكون عليه الجوارب ويغسل ويخلع الجوارب لأجل المسح على الرجلين، هذا ليس من السنة. ولهذا نقول الأفضل في الإنسان على حسب حاله، فإذا كانت رجلاه مكشوفتين فالأفضل الغسل، أما إذا كان قد لبس الجوربين فالأفضل أن يمسح عليهما، لأن هذا هو السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه. هناك جملة من الأحكام المتعلقة والمرتبطة بالمسح على الخفين. مدة المسح على الخفين حددها النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يوم وليلة يعني 24 ساعة، ثلاثة أيام بلياليهن يعني 72 ساعة. من أول مسحة ولا من أول لبسة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالمذهب عند الحنابلة أنه من أول من الحدث، ولكن القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين كابن عباس بن تيمية والذي يفتي به مشايخنا أن بداية المدة من أول مسح بعد الحدث. جميل. أول مسح بعد الحدث. بعد الحدث. فإذا لبس الإنسان الجوربين ثم أحدث ثم بعد ذلك توضأ ومسح على الجوربين يحسب، هنا تبتدئ المدة. جميل. نوضح هذا المثال. مثال ذلك مثلا رجل لبس الجوربين لصلاة الفجر، توضأ ثم لبس الجوربين ثم أحدث في الضحى ثم توضأ لصلاة الظهر، نفترض مثلا أنه توضأ الساعة 12 ظهرا ثم مسح، فهنا تبدأ مدة المسح على الخفين ليس من الفجر وليس من الضحى، إنما الظهر، من الظهر، من الساعة 12. جميل. يحسب 24 ساعة. جميل. نعم. إذا كان مقيما و 72 ساعة إذا كان مسافرا. نعم. خلنا نبدأ بأول المتصلين معنا، الأخت أم عبد الرحيم من عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياة الله يا أختي. اسمعي بسؤالي للشيخ. تفضلي. السؤال أول يا شيخ، أنا سمعت لك فتوى من قبل أن المرأة في آخر صلاة الفجر لأن الأذان يكون مقدم على وقت دخول الصلاة، فكم دقيقة تأخر؟ طيب. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، في موقع الإنترنت متخصص تنزيل مقاطع فيديو، وفي شخص ينزل مقاطع دعوية للمشايخ وفتاوى لعلماء السلف، ف فيدخلون بعض أشخاص من الطوائف الثانية ويسبون الشيخ، فهل عليه حرج الشخص اللي نزل المقطع؟ جيد، ممتاز. مع العلم أنه يقدر يتحكم في التعليقات، يعني يقدر يعبر خاصة في التعليقات أو يحذف في التعليقات. جميل، شكرا. يعني الإشكال في التعليقات؟ لا تقول فيه. إشكال في التعليقات اللي يكتبونها بعض الأشخاص من الطوائف الثانية، تقولوا عليه اسم اللي نزل صور أو شيء. طيب، نعم. طيب، معنا الأخت هند من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم، حياة الله أخت هند. عندي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا أختي. عندي ثلاث أسئلة وطلب السلام النجي. اتفضل يا أختي. حديث أنا جليس من ذكرني، هل هو صحيح؟ هذا السؤال أول. السؤال الثاني، هل الأمراء تستقدم شقارات وتأجلهم على الناس؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني الثاني يا أختي مو واضح، وشو السؤال الثاني؟ أمرأة جارتنا إيه؟ تستخدم الشقارات، أيوة، وتأجرهن على الناس، وهي تعطيهن مصروف من الشهري. طيب، تأخذ الإجرة الزائدة لها، ما حكم هذا الفعل؟ طيب، والسؤال الأخير، المرأة إذا انتظرت الطهر يوم وليلة ولم يأتيها شيء، هل تقضي الصلوات التي تنتظر فيها الطهر؟ جميل. السلام المجيد. سمي. لو سمحت، حنا فزنا معك بمسابقة الحرمين. إيه؟ وما جتنا الهدية. راشد الخرام قريب حولنا. إيه طيب. ترسلين لنا يا أختي على على الفاكس أو الإخوان في الكنترول يأخذون المعلومات بإذن الله عز وجل. الكنترول يأخذون المعلومات. يأخذون الرقم التلفون والاسم. إيه اللي فاسيو بشري إن شاء الله. طيب. معنا من تونس أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا مرحبا، حيا الله لتونس كلهم. ربي يبارك فيك، يبارك لك يا أخي. الله يغفر لك ويشكر سعيك. آمين يا أخي، أنا أحبك في الله يا أخي. أحبك الله لحفظك ماجد. تكلمنا على الشيخ يا أخي. يا أخي احنا أنا شيخ سيار وعملت حادث بروقاتي. طيب السؤال بس. السؤال يا سيدي، انا عندي انا مشحت مرور. ايوه. انا سايق سياره. نعم. وفوجئت برجل كبير السن وكأن معتوه، شبه معتوه، ودخل في الطريق. نعم. فجأة والطريق مظلمة. نعم. توفاه الله. انت كنت مسرع يا ابو يا اخوي؟ والله ماني مسرع، 50 نجري 50 في الساعة يا اخي. والطريق مظلم. ايوه، طريق مظلم 50. اي نعم. طيب طيب، وش توفى رحمه الله؟ رحمه الله. ايش حكم عليك المرور؟ ايش قالوا المرور في تونس؟ حكم علي بسحب رخصه القياده 6 اشهر. سلام. طيب نعم، ده خلاص واضح. طيب، وشركه التامين عوضت للمضرر. طيب، انت سؤالك وشو بالضبط؟ تسأل عن انا سؤالي ما علي انا كمان القتل خطأ، هل علي صيام ضروري ولا عوضة شركة ميجيك؟ طيب واضح، جميل، جزاك الله خير. شكرا. ناخذ الاجابات يا ابو بدر. طيب ناخذ اتصال كذا. امجاد معنا من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي. من خارج السؤالين. سمي. أسأل سؤالين ممكن؟ يلا سمي. أول سؤال، حكم لبس العبايات الكتف الواسعة. نعم. والسؤال الثاني، هل قراءة الروايات تجوز أو لا تجوز؟ أي روايات؟ روايات عموما يعني. إيه. طيب، جزاك الله خير. خولة من السعودية موجودة معنا ولا راحت؟ ناخذ الإجابات. طيب الأولى، الأختم عبد الرحيم من عمان تسأل عن تأخير صلاة الفجر. نعم، التقاويم في العالم الإسلامي مختلفة في تحديد وقت صلاة الفجر، ولذلك الذي ننصح به هو الاحتياط، وألا تبادر المرأة بصلاة الفجر من بعد الأذان مباشرة. جميل. فتتأخر بعد الأذان حدود ربع أو ثلث ساعة حتى تتيقن أنها صلت في الوقت. جميل. نعم. سألت سؤال آخر، قضية شخص ينزل مقاطع في اليوتيوب لمشايخ وطلبة علم ومقاطع دعوية، فتقول يأتي بعض الناس ويسخرون منهم أو يستهزئون بهم، هل الشخص عليه إثم أو شيء؟ وهل واجب عليه أنه يلغي التعليقات هذه؟ ليس عليه إثم، هو فعل خيرا ودعوة إلى الله عز وجل ونشر للعلم النافع، وكونه يدخل ويسيء من أساء هذا لا يضره ولا يؤثر عليه، وإلا لو قلنا بهذا لنسد باب الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك فمثل هذه السخرية ومثل هذه مثل هذا الاستهزاء، هو في الحقيقة هذا المستهزئ إنما يضر نفسه، والمصالح المترتبة على وضع مثل هذه المقاطع أكثر من المفاسد التي قد ترد يعني مثل هذه السخرية ونحوها. ثم أيضا من سخر به واستهزئ به له أسوة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد لقوا من أقوامهم سخرية واستهزاء ووصفوا بالسحر ووصفوا بالجنون ووصفوا بأوصاف سيئة وصبروا وكانت العاقبة لهم. ولهذا فأنصح بأن تستمر في وضع مثل هذه المقاطع ومثل هذه المحاضرات والدروس، لأن المصلحة المترتبة على وضعها أرجح مما قد يكون من المفاسد. جميل، بيض الله وجهك. سؤال، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكرني أنا جليس من ذكرني، هذا لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي التي وردت، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله عز وجل قبل ذلك قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المشروع هو أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي مشروعة في التشهد الأخير على خلاف بين العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنة، لكنها مشروعة عند جميع أهل العلم. ولذلك نحن نقول إن إذا كان المقصود بالصلاة بالذكر هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة، أما هذا الحديث بلفظه فلا أعلم له أصلا. جميل. من تؤجر تجيب شغالات وتأجرهم وتأخذ عليهم ربح أو نسبة؟ نعم، هذا لا يجوز، لأن عندما تأتي هذه الخادمة تأتي بناء على عقد أنها تشتغل عند في بيت معين وبأجرة معينة، فكون من يستقدمها يسيء ويبدأ يؤجرها على الآخرين ثم بعد ذلك يريد يتربح من ورائها هذا إخلال بالعقد، وهذا لا يجوز. ثم أيضا فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر، فإن أنظمة الدولة لا تسمح بهذا. ثم أيضا هذا ليس في الحقيقة طريقا من طرق التجارة والربح، يعني التجارة لها طرق أخرى والربح له طرق أخرى غير هذا الطريق. ولهذا فأرى أن مثل هذا المسلك الذي تسلكه الأخت أنه لا يجوز، وقد يفتح بعد باب لا قدر الله شر في وجود هالنساء الموجودات في البيت كذلك. نعم، يعني الواقع، نعم الواقع يدل لهذا أنه غالبا يقترن ببعض الأمور المحرمة. نعم. جميل. الأخ أبو محمد من تونس سأل عن حادث مروري، شخص يقول أنه يبدو كبير في السن، هو مثل اللي كأنه يعني يلوم شوي عليه أو أنه في نوع من الاختلال أو شيء وتسبب عليه في الحادث. نعم، هو ذكر أنه يعني يسير بسرعة 50 كيلومتر وأن الشارع مظلم. جميل. والحقيقة يعني أنه ما دام أنه بهذا الوصف يكون قد تسبب في قتل غيره، وهذا يدخل في القتل الخطأ، لأن القتل عند الفقهاء قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، فهذا يدخل في القتل الخطأ. القتل الخطأ إما أن يقتله مباشرة أو يتسبب في موته، فإذا كان عنده نسبة من الخطأ فمعنى ذلك أنه تسبب في موته، وقال أن المرور قد سحب رخصته، ومعنى ذلك أنه قد تسبب في موت هذا الرجل. ولذلك من قتل غيره فالحكم في ذلك هو ما ذكره الله تعالى في قوله وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فنقول الأخ الواجب عليك الدية، أن تدفع الدية لأهل هذا الميت، وكذلك أيضا الكفارة، وكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة. وفي الوقت الحاضر لا يوجد رقاب، الآن انقرض أو انعدم الرق الآن في الوقت الحاضر، فينتقل لما ذكره الله تعالى في آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فنقول الأخ تصوم شهرين متتابعين وتذهب لورثة هذا الميت وتعطيهم الدية. جميل. الأخت أمجاد تسأل عن حكم العباءة على الكتف وأنها تكون فضفاضة. هو إذا كان اللباس المرأة فضفاضا واسعا ساترا لا يكون مثيرا للفتنة هذا لا بأس به، يعني ليست العبرة بأنها يعني من كذا أو كذا أو نوع كذا، العبرة بأن تكون لباسا واسعا ساترا فضفاضا لا يثير الفتنة، فإذا توفرت فيه هذه الشروط فلا بأس به. جميل. حكم قراءة الروايات؟ الروايات تختلف، بعضها قد تكون روايات نافعة مفيدة تثري المعلومات لدى الإنسان، وأيضا تقوي من لغته ومن أسلوبه، فهذه لا بأس بها. وبعض الروايات تكون سيئة من حيث المحتوى والمضمون، أو من حيث وجود بعض المحاذير التي تشتمل عليها، المحاذير الشرعية التي تشتمل عليها هذه الروايات، وحينئذ نقول لا يجوز قراءتها، فلا نستطيع أن نعطي حكما عاما للروايات، وإنما ذلك يختلف باختلاف محتوى هذه الرواية. نعم. نأخذ كذلك بعض الاتصالات من الجمهور الكريم لهذه الأسئلة اللي عندنا. نرجع يا شيخ للموضوع مسح الخفين. نعم. تكلمنا أنه في المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. بعض الناس يسأل لو كان الشراب مثلا خفيف أو شفاف، نعم، يجوز المسح عليها أو لا؟ نعم هذا صحيح، يسأل عنه كثير من الناس. إذا كان الجورب أو الشراب ما يسمى بالشراب خفيفا، فإن كان يرى من ورائه لون البشرة حيث يبدو لون البشرة من حمرة أو سواد أو نحو ذلك، فجمهور أهل العلم يمنعون من المسح عليه، جمهور العلماء يمنعون من المسح عليه، وأجاز ذلك بعضهم، والصحيح هو المنع، لأن الخفاف المعروفة عند العرب صفيقة وتستر لون البشرة، ولذلك تسمى بالتساخين، كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، فالتساخين المقصود بها الخفاف، وسميت بذلك لأنه يحصل بها تسخين، يعني تدفئة الرجل، هذا يدل على أن الخفاف المعروفة عند العرب هي التي تكون صفيقة يحصل بها التدفئة، يستفيد منها الإنسان في تدفئة قدميه مثلا من البرد. أما أن تكون خفيفة يرى من ورائها لون البشرة وإنما تلبس للزينة، فأكثر أهل العلم على أنه لا يشرع المس على هذا النوع من الجوارب، وهذا هو الأقرب يعني في نظر أنه لا يمسى عليها، لكن لا نقول لا يجوز لبسها، يجوز الإنسان يلبسها، لكن عندما يتوضأ يخلع هذه الجوارب ويغسل رجليه. أما إذا أراد أن يمسى على الجوارب فلا بد أن تكون صفيقة ساترة لا يرى من ورائها لون البشرة. جميل. أحيانا بعض الشرابات حسنا ليس شيخ يكون فيها بعض الخروج أو مشققة أو شيء، فيه قدر معين؟ نعم، الخروق إذا كانت الخروق يسيرة ليست كبيرة عرفا فهذه تسامح فيها، لأن غالب خفاف الصحابة كانت من هذا النوع، لأن غالب الصحابة فقراء وكانت لا تخلو خفافهم من خروق يسيرة، فمثل هذه يتسامح فيها ولا يشدد فيها، ولهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين كانت خفافهم مخرقة بأن لا يمسحوا عليها. لكن إذا كان الخرق كبيرا، إذا كان الخرق كبيرا عرفا، فهذه لابد من خلع الجوربين وغسل الرجلين. فمثلا إذا كان الخرق قريب من ربع الرجل، فهنا أصبح هذا القدر ليس هو الآن بمغسول ولا بممسوح، والأصل هو وجوب غسله، لكن الشارع من باب التيسير على المكلفين أجاز المسح. إذا كان الآن هذا القدر يعني الخرق كبيرا عرفا فلا بد من غسل هذا المكان، وحينئذ ولا يمكن يجتمع غسل ومسح، فلا بد إذا من أن يخلع هذه الجوارب وأن يغسل الرجلين. أما إذا كانت الخروق يسيرة فيعفى عنها ولا بأس أن يمسح على هذه الجوارب. جميل، أحسن الله لك. فيها قضية المسح على اللي يسمونها الجزم، عزك الله، البوت او البسطار او اللي تكون طويله يعني يمكن نص الساق تقريبا، نعم، يجوز المسح عليها ولا لازم انها هي؟ نعم، هذه لا باس بالمسح عليها، لكن بشرط ان يلبسها على طهاره. جميل. والا يخلعها. فاذا كان يلبسها على طهاره ولم يخلعها فهذه حكم الخفاف، اما اذا كان سوف يخلعها فانه متى ما خلعها ليس له ان يمسح عليها بمدى، حتى لو كان لابس تحتها شراب. إذا كان قد لبس تحتها شراب، يعني الأصل لبس شراب ثم لبس عزك الله اللي هي البوت. أي نعم، إذا كان لبس تحتها الشراب ثم لبس عليها هذا البسطار أو البوت، فإذا كان لن يخلعها يمسح من فوقها حتى لو كان تحتها شراب، لأن نعتبر الشراب وهي كالشيء الواحد، فهنا يمسح عليها، لكن إذا خلعها يمسح على الشراب فقط، إذا كان سوف يخلعها يمسح على الشراب. ولذلك بعض الأخوة العسكريين كثيرا ما يسألون عن هذه المسألة، فنقول إذا كان هذا البسطار أو البوت لن تخلعه، وإنما سيبقى يعني في معك، لن يخلع، وسوف تصلي فيه وسوف تسير فيه ولن تخلعه أبدا، وقد لبسته على طهارة فلا بأس أن تمسح فوقه سواء كان تحته شرار أو لم يكن، ما دام أنه قد غطى القدمين والكعبين. أما إذا كان سوف يخلع هذا البسطار أو هذا البوت، فحينئذ ليس له أن يمسح عليه، وإنما يكتفي بمسح على الجوارب. جميل. معنا اتصال من ليبيا، الأخت سعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله فيك شيخ وعلى برنامجكم هذا، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يسلمك. السؤال الأول يا شيخ، الصدقة هل تجوز بنية رد البلاء والجواز؟ بنية إيش؟ بالزواج ورد البلاء. طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، أنا نشتغل في مصرف ربوي، وطبعا نشتغل في إدارة بعيد عن الحسابات الجارية والمعاملات الربوية، وطبعا نصلي في صلاة الظهر في عنا مصلى في البنك، مش قالوا لي في منهم إنه لا يجوز يمكن صلي بحكم إنه هو مصرف ربوي. هل صلاة السنين اللي فاتت يا شيخ معناها مقبولة إن شاء الله، وإلا يعني بالله عليك ريحني في السؤال هذا. لا ما فهمت. تقول كأنه يعمل أحد في بنك ربوي. بالله عليك نبي تقطع في نصيحة في هنا، في طبعا عندنا في ليبيا. ألو. طيب. بدك تعطي نصيحة لنا بخصوص رأس السنة والاحتفالات هذه لا تزوج يا شيخ، وأنا نصحتهم وبدوا يسهدوا بي، بالعليك تعطي نصيحة. طيب. أخوات الأخوة هي. شكرا، يعطيك العافية. الله فيك. ألف شكر. منعنا من السعودية الأخت منال أو ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حيا الله يا أختي، تفضلي. ممكن شيخ طلب سؤال. تفضلي. سؤال العباية اللي من عند الخص الضيقة شوية. طيب. والحكم الثاني احتفاظ الصور في الجوال وعلى الشاشة. جميل. ممكن الشيخ رقم جوالك؟ للشيخ؟ ايه الشيخ سعد الخسران. كنترول كنترول. في الكنترول يا اختي. في الكنترول يعطون الرقم ان شاء الله. شكرا للاخت ضياء. معنا ام احمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو دلال. السلام عليكم. طيب حياة الله يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي. عليكم. تفضلي يا أختي. أخذ عمرة، يجوز أني أفضل لبسة شرابي ووجوة سياتي. طيب وغيرها؟ شكرا. شكرا جزيلا. كذلك دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. حياة الله يا أختي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أبغى أسأل سؤال، ممكن عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. شو اسمه، أنا القسم بآيات الله، يعني إذا أقسمت بآيات الله هل هذا جائز ولا لا؟ جميل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا عندي وسواس في الوضوء، هل يجوز يعني إن مثلا الواحد لو شك إنه قطع وضوءه ويصلي يقطع الصلاة ويروح يعود الوضوء ولا لا؟ السؤال الثالث ممتاز. شو اسمه، أنا مثلا أنا عشان الوسواس هذا أضطر لتأخير الصلاة عشان إعادة الوضوء، مثلا لو نص ساعة ربع ساعة يجوز هذا ولا لا؟ تأخيرها بعد دخول الوقت ولا بعد؟ إيه. يعني هذا والله شيء شيخ غصب عني. طيب وأتمنى أنكم تدعوا لي. الله يوفقك، يسر أمورك إن شاء الله. عبد الله معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله موجود؟ يا ريتك تسمعنا من سماعة التلفون يا ابوي. هلا هلا. يا مرحبا. سؤال بسيط، ما هو سؤال بس. تفضل سم. عندي بس ابي الشيخ يدعي لي. ان الله يرزقني بوظيفة وزوج صالح، والله عظيم اني اعاني بسالفة وظيفة من زمان. اتمنى كل مشان يدعي لي. نسأل الله يحقق لك ما اردت. زوجه وظيفة. اي والله، واذا احد يساعدني الله يجزاه بالخير. امين امين. نسأل الله يحقق لك ما اردت، لكن ادعو الله بنفسك، دعائك افضل. والله اللي دعيت وادعي لها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، انت لا تستعجل، ادعو واستمر في الدعاء، وابذل الاسباب ايضا، لا تكتفي بالدعاء، ابذل الاسباب. الله الله يوفقك ويسر امورك ويعيننا وياك ان شاء الله. بقى معنا أحد يا أبو بدر؟ الله يرضى عليك. نبدأ بأختنا الكريمة من ليبيا، الأخت سعاد، تسأل عن صدقة وهل يجوز أن تنويها كذلك لرد البلاء؟ نعم، صحيح أنه لا بأس بذلك، لكن الأفضل والأكمل أن تنوي بهذا التقرب إلى الله عز وجل، ولا بأس أن تريد بذلك دفع البلاء أو تحقيق أمر دنيوي. ويدل لذلك قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ثم ذكر منافع دنيوية: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الجهاد في سبيل الله الذي يشترط فيه الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. معلوم أن هذا الذي سوف يجتهد ويقتل قتيلا ويكون له عليه بينة سينظر لمسألة يعني السلب الذي يكون له. ومع ذلك يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشجيعا للناس على مثل هذا العمل، فدل ذلك على أن مثل هذه الأمور أنه لا بأس بها، لكن كما ذكرت حتى يكون الأجر تاما تنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل وتنوي مع ذلك هذه الأمور. نعم. جميل. وكذلك حتى لو كان عندهم أحد مريض أو شيء داو مرضاكم بالصدقة، هل يجوز أنها تجمع أكثر من نية في صدقة واحدة ولا؟ نعم، ممكن أيضا لو قصدت بهذه الصدقة مثلا أيضا يعني دفع البلاء وشفاء هذا المريض، هذا لا بأس به. جميل. لأن الصدقة فيها نوع إحسان للآخرين. جميل. والله تعالى يعني من سنته أنه جعل الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن لعباد الله أحسن الله تعالى له، ومن رحم الخلق رحمه الله تعالى. فكونه يعطف على هذا الفقير وهذا المسكين ويرحمه ويتصدق عليه، فهذا حري بأن الله تعالى يرحمه ويستجيب دعاءه ويشفي مريضه. جميل. كذلك الأخت سعاد من ليبيا تسأل عن الحسابات الجارية والعمل عموما في البنوك الربوية أو التي فيها شبهة. نعم، العمل في البنوك الربوية إذا كان من يعمل فيها سوف يتعامل بالربا، يعني إما كتابة وإما شهادة، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. فالذي سوف يكتب الربا أو يشهد عليه فإنه قد عرض نفسه للعنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز. لكن إذا كان بنكا ربويا صرفا فهذا لا يجوز العمل فيه. لكن الآن في وقتنا الحاضر وجد في كثير من بلدان العالم الإسلامي بنوك يعني هي أشبه المؤسسات المالية المختلطة، فيها معاملات شرعية وفيها معاملات محرمة. فهذه إذا كان من يعمل فيها يعمل في المحرم، يعمل في قسم مثلا القروض الربوية ونحو ذلك، فهنا نقول لا يجوز. لكن لو قدر أنه عمل في القسم الذي يتعامل معاملات مباحة فهذا لا بأس به. جميل. تسأل كذلك عن احتفالات رأس السنة. هذه الاحتفالات مرتبطة بعيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهي لا تجوز المشاركة فيها مطلقا، وذلك أنها مشاركة للنصارى في أعيادهم الدينية، ومثل هذا العمل لا يجوز. وقد قرر أهل العلم ذلك وبينوا حكمه أنه لا تجوز تهنئتهم بهذا العيد ولا تجوز مشاركتهم فيه. جميل. نعم. الأخت ضياء تسأل عن العباءة المخصرة. ظهر أنت يا شيخ أول كنت تتكلمون في التشجير وما أدراك ما التشجير، الحين تحولت المسألة إلى العبايات. الله يعيننا. نعم. تقول المخصرة من ناحية الخصر فيها شيء؟ هو الحقيقة يعني لو أردنا نستمر في هذا كل حلقة تأتي عباءة جديدة. صح. ولكن احنا نذكر أوصاف عامة. جيد. ولا نخصها بعباءة معينة، نقول العباءة التي تكون واسعة فضفاضة لا تثير الفتنة ولا تبرز مفاتن المرأة، هذه لا بأس بها. أما إذا كانت هذه العباءة ضيقة أو كانت تبرز مفاتن المرأة أو تلفت النظر إليها، نعم، تكون فيها مثلا زخارف مثلا أو تكون ضيقة، فهذه لا يجوز للمرأة أن تلبسها. والناس في عرفهم يفرقون بين هذه وهذه، ولذلك نجد مثلا المرأة المستقيمة المحافظة ما تلبس مثل هذه العباءات، فنجد أن الناس يعني بفطرتهم يفرقون بين العباءة الساترة الواسعة المحتشمة الفضفاضة وبين العباءة الضيقة أو مزكرشة أو التي تكون مثارة فتنة وملفتة للنظر. جميل. نعم. صور اللي في الجوال أو في اللابتوب أو إلى آخره إذا كانت صور فوتوغرافية أو صور تلفزيونية فهذه فرع عن مسألة اختلف فيها أهل العلم, وهي الصورة التلفزيونية والفوتوغرافية هل تدخل في الصور المحرمة أم لا. هو لا إشكال في تحريم التصوير وأنهم كبائر الذنوب ولعن الله مصورين, لكن الكلام في تحقيق المناط, هل هذه تدخل في الصورة بمعناها الشرعي أو أنها لا تدخل. والصحيح أنها لا تدخل. لماذا؟ لأن الشارع لما حرم التصوير كانت العلة منصوصا عليها, وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم يظاهرون خلق الله, أشد الناس عذاب يوم القيامة الصور, يظاهرون خلق الله, ومن أظلم من ذهب يخلقك خلقي يخلقك خلقي. فإذا علة النهي عن التصوير, العلة المنصوص عليها هي المضاهات لخلق الله عز وجل, وهذا لا يكون في الصور الفوتوغرافية ولا في التلفزيونية, وإنما يكون في التماثيل, يكون في الرسومات, في الرسومات ذوات الأرواح. ولذلك الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية هي في الحقيقة أشبه بصورة الإنسان في المرآة, لكنها مثبتة يعني بحكم التقنية الحديثة أصبحت تثبت إما تثبيتا على شكل صورة فوتوغرافية, أو أنها تكون صورة فوتوغرافية لكنها تحرك فتكون صورة تلفزيونية. فهذه الصحيح أنها لا تدخل في التصوير المحرم, فنقول أنها تجوز بضوابط. الضابط الأول ألا تكون صورا للنساء, لأن صورة المرأة قد تقع في يد الرجل الأجنبي فينظر إليها. الضابط الثاني ألا تكون صور لأموات, لأن طبيعة الناس تعظيم الأموات خاصة مع مرور الزمن, وقد يؤدي هذا للوقوع فيما وقع فيه قوم نوح من عبادة الأصنام. ولا يقول قال نحن في آخر الزمان كيف يرجع الناس إلى عبادة الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى, وأخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء داوس عند ذي الخلصة, فستعود عبادة الأصنام للناس في آخر الزمان. فإذا الضابط الثاني ألا تكون صورا لأموات. الضابط الثالث ألا تعلق الصور إذا كانت فوتوغرافية, لأن تعليقها يعني ذريعة لتعظيمها. الصور التي تكون في الجوال ربما لا ينطبق عليها الضابط الثالث, مسألة التعليق غير واردة, لكن عليها ينطبق عليها الضابط الأول والثاني. فإذا تحقق الضابط الأول والثاني فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس إن شاء الله بإذن الله. أم أحمد تسأل عنها, أخذت عمرة ولبست الشراب والقفازات. أما لبس الشراب الرجلين فلا بأس به, بل بعض أهل العلم يرى استحبابه لأنه أستر للمرأة. أما لبس القفازين في اليدين فهذا من محظورات الإحرام, لكن إذا كانت قد لبست القفازين ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها. أما لو كانت عالمة متعمدة فعليها فدية, ومثل ذلك النقاب. والفدية هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. جميل. دلال تسأل عن مقولة من قال أقسم بآيات الله فيها حرج أو شيء. هذا فيه تفصيل. آيات الله قد يراد بها آيات الله الكونية أو آيات الله الشرعية. فإن كان المقصود آيات الله الكونية التي هي السماء والأرض والقمر والنجوم والشمس, هذا لا يجوز قسم بغير الله, ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أما إذا كان المقصود آيات الله الشرعية التي هي القرآن فهذا لا بأس به, لأن القرآن كلام الله عز وجل وكلامه من صفاته فلا بأس به. والغالب الغالب على الناس أنهم يقصدون القرآن, عندما يحلفون بآيات الله يقصدون القرآن. فإذا كان المقصود بآيات الله القرآن فلا بأس بذلك. جميل. تسأل عن وسواس الوضوء وأنها قد تقطع الصلاة بالوسواس والوضوء كذلك في تأخير الصلاة إلى ربع نص ساعة تقريبا بسبب الوسواس. أولا من حيث التأخير إذا كان المقصود أنها تؤخر الصلاة عن أول وقتها ولا يخرج وقتها فلا حرج عليها. يعني مثلا الظهر يبتدئ بزوال الشمس, يعني هذه الأيام يبتدئ بـ12 ولا 3 دقائق, يمتد وقت الظهر إلى أذان العصر. فلو أخرت مثلا الصلاة الظهر بعد الأذان بنص ساعة بساعة, المهم أنها تصليها قبل أذان العصر, فهذا لا بأس به. أما إذا كانت تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا لا يجوز وليس لها ذلك, والوسواس ليس عذرا في هذا. وبالنسبة للوسواس, إذا كان الوسواس معها في بدايته فننصحها بأن تقوي إرادتها. جميل. وأن يكون لديها شجاعة في ترك هذه الوساوس, وأن تعلم بأن هذه الوساوس من الشيطان الرجيم, وأنها إذا استرسلت معها فإنها سوف تزيد وسوف تقلقها, ولن تخشع في عبادتها ولن تخشع في صلاتها. وأنا أذكر أن ساعة سائل اتصل بي يقول انه قد استحكم معه الوسواس لدرجه انه ترك الصلاه اصبح لا يصلي. يعني انظر كيف الشيطان يستدرج الانسان الى هذه المرحله. الشيطان يريد من الانسان هذا اذا وجد عنده قله بصيره وضعف اراده يستدرجه الى ان يوصل به الى هذه المرحله. لكن احيانا يكون وسواس مرض، احيانا تكون هناك مشكله او خلل في الدماغ فيستحكم الوسواس مع الانسان. فإذا استحكم الوسواس ووصل إلى مرحلة الوسواس القهري هنا لا تنفع النصائح، مهما نصحنا ما تنفع. هنا ننصحها بأن تذهب إلى طبيب نفسي والأطباء النفسانيون لهم علاج، لهم قسم يعني من العلاج بالعقاقير وقسم آخر بجلسات نفسية. فحينئذ إذا وصل إلى مرحلة الوسواس القهري ننصحها بأن تذهب للطبيب النفسي. جميل، معنا اتصال كذلك من الجزائر، الأخت حميدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راحت الأخت حميدة. الأخت حياة من الجزائر كذلك ما زالت على الخط. أبو بكر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بكر. حياك الله، الله يطول عمرك، تفضل يا أبوي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الوالد متزوج باثنتين. نعم. قبل ما يتوفى الوالد تركت قسم الإرث وهي أرض بالتساوي بين أولاده. نعم. وزوجات موجودات للتنتين، موجودات وهو موجود، وماتت إحدى الزوجات قبل أن يتوفى هو، فهل الزوجة الثانية إرث أو يعاد قسم الإرث من جديد؟ قسمها قسمة ميراث. نعم، على الميراث. الذكر له ضعف الأنثى. الوالد قسم الأرض بالتساوي بين الأولاد. بين الأولاد تقصد الذكور والإناث أو الذكور فقط؟ لا، الذكور. الذكور والإناث. والإناث. يعني الذكر مساوي للأنثى. لا، الذكر له حق شرع الله طبق بالضبط عليهم. يعني ذكر ضعف الأنثى. أيوة. طيب. ولكن الزوجات قال هذا تأكل مع أولاد وهذا تأكل مع أولادها. نعم. طيب في سؤال ثاني أبو بكر. ثم ماتت إحدى الزوجتين. ماتت الزوجة قبل أن يتوفى الوالد. قبل يتوفى. طيب. نعم. هل الزوجة الثانية اللي ماتت بعد ما مات الوالد؟ نعم. طيب. أن يعاد الإرث وتأخذ حقها من جديد، تقسم الإرث تبعه أو يبقى على حاله مثل ما قسم الوالد؟ طيب. جميل، يعطيك العافية. عبد الرحمن من السعودية موجود؟ عبد الرحمن. السلام عليكم. يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وحيا الله. الله يطول عمرك، يا مرحبتين. ما أريد أن أطيل عليكم، لكن عندي سؤالين مختصر جدا. السؤال الأول، ما هو ضابط اللباس أو لباس الشهرة المنهي عنه في الحديث؟ ما ضابط إيش؟ لباس الشهرة. اللباس الشهرة المنهي عنه. نعم. سواء ما يتعلق في الرجال أو النساء أو مثلا الناس اللي تتكرر الآن كلبس العباءة أو الشماغ والثوب، وإحنا نرى الآن السوق يعني تكثر في مثل هذه الألة. جميل. السؤال الثاني يا شيخ عبد الرحمن. السؤال الثاني باختصار جدا، ولاحظ بعض مشايخنا الفضلاء حينما يعني يجيبون السائل أحيانا يجيبونه بألفاظ الفقهاء يعني تتوجد في بطون الكتب، وكثير من الناس وغالب من يستمع الآن يعني ما يفهم مثل هذه الألفاظ، مثل مسألة خلافية ثم يعرض مثلا الخلاف العلماء في ذلك، أو يقول مثلا المسألة أو يقول الصحيح في ذلك، أو مثلاً يقول مثلاً ما ينبغي، أو مثلاً الأفضل، ثم العامي يسأل، خاصة الناس كثير منهم يستمعوا الآن، العامي يسأل ما يفهم كلمة الصحيح أو المسألة في خلافية، أحياناً يدخل مثلاً في دوامة قد تزيد الشبهة التي عنده ويزيد مثلاً. جميل. طيب واضح. بيض الله وجهك، الله يرضى عليك. في أمان الله. جزاك الله خير شيخ أحمد، بقي معنا دقيقة. طيب. نجاوب على الأخ اللي تكلم فيه أبو بكر من السعودية، الميراث. أي نعم، هذا في الحقيقة ليس ميراثا، هذا هبة. نعم. هذا هبة، كونه وزع يعني المال موجود عنده على ورثته في حياته وقسم قسمة الميراث، فهذه هبة ما دام أن الورثة قد قبضوها في حياة مورثهم فهي هبة مقبوضة. وحينئذ وفاة إحدى الزوجتين في حياة زوجها لا يجعل ننزع يعني هذه الهبة، لأنه يشترط لاعتباره ميراثا أن تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، وهذا الشرط غير موجود. فلم تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، فماتت الزوجة الآن قبل الزوج، ولهذا نقول أن هذه هبة مقبوضة، وحينئذ كل واحد من هؤلاء الورثة قد أخذ نصيبه من هذه الهبة. ولذلك ذكر الفقهاء أنه يكره للإنسان أن يوزع تركته في حياته، لأنه لا يدري، ربما أن هذا الذي يظنه وارثا يكون موروثا، ولكن ما دام أن هذا قد حصل فهذه تعتبر في حكم الهبة وليست في حكم الميراث. جميل. ضابط لباس الشهرة اختصار يا شيخ؟ ضابط لباس الشهرة أن يلبس الإنسان لباسا يتميز به عن أهل بلده، بحيث أن يكون هذا اللباس ليس موجودا عند بقية الناس. كان يكون مثلا الناس يلبسون مثلا شماغ أحمر أو أبيض مثلا، فيأتي إنسان يلبس لباس أخضر مثلا، نعم. أو يأتي بلون آخر، لون أصفر أو نحو ذلك من اللباس المميز الذي يشتهر به الإنسان ويعرف به، هذا هو الذي قد ورد فيه الوعيد. جميل. من لبس لباس الشهرة ألبسه الله لباس مذلة. الأخير يبدو أنه حدد قضية إجابة بعض الفقهاء للمشاهدين، أحيانا قد تكون عبارات شوي صحيحة، يعني مطلوب هو النزول إلى يعني مستوى فهم العامة وتوضيح العبارات لهم.